الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وليس الكل من كل منهما بديهيا، وإلا لما جهلنا شيئا، ولا نظريا وإلا لدار أو تسلسل. أقول: العلم إما بديهي وهو الذي لم يتوقف حصوله على نظر وكسب، وإما نظري وهو الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب. كان الكلام في المقدمات التي يتوقف عليها بيان الحاجة إلى علم المنطق، حيث قلنا إن بيان الحاجة إلى علم المنطق موقوف على ذكر خمس مقدمات. المقدمة الأولى أن العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، وقد تم الفراغ من هذه المقدمة. وصل بنا الكلام إلى المقدمة الثانية، وهي أنه ليس جميع التصورات وكذلك التصديقات نظرية أو ضرورية. الكلام في المقدمة الثانية في أمور ثلاثة. الأمر الأول في الضابط والميزان الذي من خلاله نعرف ملاك البديهي وملاك النظري. الأمر الثاني في الوقوف على إشكال الفخر الرازي والجواب عنه فيما يرتبط بالمقام. الأمر الثالث في الاستدلال على بطلان القضيتين التاليتين: القضية الأولى بطلان جميع كون العلوم بديهية، والقضية الثانية بطلان كون جميع العلوم نظرية. الكلام في الأمر الأول، وهو: ما هو الميزان الذي على أساسه نعرف أن هذا بديهي وذاك نظري؟ قرأنا في منطق الشيخ المظفر أن الفرق بين البديهي وبين النظري أن البديهي يتوقف حصوله على لا يتوقف حصوله على كسب ونظر، بينما النظري يتوقف على إمعان نظر وكسب وجهد. فالفرق بين النظري وبين الضروري الذي هو البديهي هو أن البديهي لا يحتاج إلى جهد وكسب وإمعان نظر وإنعام نظر، بينما البديهي الضروري يحتاج إلى كسب. هذا المقدار هو ما كان مذكور في منطق الشيخ المظفر، وما هو مذكور هنا في المقام أيضا في الشمسية. لكن يبقى السؤال: ما هو الجهد الذي يتوقف عليه كون العلم نظريا، أو عدم الجهد الذي يتوقف عليه كون العلم بديهيا ضروريا؟ قالوا ان العلم الضروري البديهي لا يحتاج الى جهد، والعلم النظري هو الذي يحتاج الى جهد وكسب. يبقى طبيعة ذلك الجهد لم يصح عنه لا الشيخ المبصر كما لم يصح عنه ايضا صاحب المصنف في المقام. لذلك نقول عندنا باب الاول هو باب التصور، والباب الثاني هو باب التصديق. والتصور على نحوين، فهناك تصور بديهي وهناك تصور نظري. والتصديق على نحوين، فهناك تصديق بديهي وهناك تصديق نظري. مثال التصور الضروري البديهي تصور مفهوم الوجود، فإن تصور مفهوم الوجود لا يحتاج إلى جهد وإلى كسب، فهو من المفاهيم المعقولة البديهية. والتصور النظري الذي يحتاج إلى جهد كتصور حقيقة الروح أو تصور حقيقة العقل أو تصور حقيقة النفس، فإن هذه المفردات أي النفس والعقل والروح وما شابه ذلك تعتبر من المعقولات النظرية. بينما إذا جئنا إلى التصديق، فمثال التصديق البديهي كالتصديق باستحالة اجتماع نقيضين، أو التصديق بأن الكل أعظم من الجزء. وإذا جئنا إلى التصديق النظري كالتصديق بأن زوايا مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، أو بأن العالم حادث، فإن هذه الأمور وهذه القضايا من القضايا التصديقية النظرية. إذا جئنا إلى باب التصور، باب التصور يرتبط بمقام التعريف، وباب التصديق يرتبط بمقام الإذعان والاستدلال. فحدود ودائرة التصورات هي دائرة التعريفات، لأن التعريف هو إيضاح حقيقة الشيء، طلب معرفة الشيء، وطلب معرفة الشيء من حيث مفهومه وتصوره. فإذا قيل ما هو تعريف الإنسان، كان المطلوب بالسؤال هو بيان مفهوم الإنسان وبيان حقيقة الإنسان، فيقال الإنسان هو حيوان ناطق. إذن مبحث التصور له ارتباط وثيق واندراج تحت مباحث القول شارح أي باب التعريف، بينما باب التصديق له ارتباط بمباحث الاستدلال والحجة. فإذا قيل هل أن الكل أعظم من الجزء، أو هل أن العالم حادث، ليس المطلوب هو تصور حدوث العالم، بل المطلوب التصديق بحدوث العالم، التصديق بثبوت المحمول للموضوع. إذن مبحث التصورات هو مبحث التعريف، ومبحث التصديقات هو مبحث الاستدلال والحجة. بناء على ذلك نقول إذا جئنا إلى مباحث التصور، فنقول المفهوم الحاصل في الذهن لا يخلو، إما أن يستحيل تعريفه وإما أن لا يستحيل تعريفه. فإن استحال تعريف المفهوم كان ذلك المفهوم مفهوما بديهيا، وإن لم يستحل المفهوم من حيث التعريف، بمعنى يمكن تعريفه، كان ذلك المفهوم مفهوما نظريا. إذن الفرق بين المعلوم التصوري البديهي والمعلوم التصوري النظري أن المعلوم التصوري البديهي إذا قيل لا يحتاج إلى جهد معنى ذلك أنه لا يمكن تعريفه، يستحيل تعريفه. بينما المفهوم التصوري النظري هو الذي يتطلب تعريفا يمكن أن يعرف. ومن الواضح أن كون شيء يمكن تعريفه ويحتاج إلى تعريفين أكثر جهدا من الشيء الذي لا يمكن تعريفه. إذن قالوا أن العلم البديهي لا يحتاج إلى جهد. نقول الجهد في مقام التصور وعدم الجهد في مقام التصور هو بلحاظ استحالة التعريف وإمكان التعريف، فلهذا نقول في المقام. إذا جئنا إلى مفهوم الوجود، مفهوم الوجود يعتبر من المفهومات التصورية الضرورية البديهية. لماذا؟ لأنه يستحيل تعريف الوجود. لماذا يستحيل أن يكون للوجود معرف؟ لأن من شروط التعريف أن يكون المعرف أوضح وأجلى من المعرف، ومن الواضح أنه لا يوجد مفهوم أجلى من مفهوم الوجود. مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء. مفهوم الوجود ليس ثمة مفهوم هو أوضح من، وبالتالي لا يوجد له معرف، لأن المعرف يجب أن يكون أوضح وأجلى من المعرف، ولا يوجد مفهومه أجلى من مفهوم الوجود. فلا معرف له من حد أو من رسم. إذن نقول في المقام إذا لاحظنا مفهوم الوجود يعتبر مفهوما تصوريا بديهيا بلحاظ استحالة التعريف، بينما إذا جئنا إلى مفهوم العقل، إذا جئنا إلى مفهوم النفس، مفهوم النفس من المفاهيم التي لها معرف، يعني يمكن أن تعرف، ولهذا يعتبر مفهوم النفس من المفاهيم التصورية النظرية. إذن هناك فقط قالوا الفرق بين التصور النظري والتصور البديهي أن التصور البديهي لا يحتاج إلى جهد، لا يحتاج إلى كسب، بينما التصور النظري يحتاج إلى جهد وإلى كسب. نسأل ما هو الفرق بين ما هو المراد من الجهد؟ عدم الحاجة إلى الجهد والاحتياج إلى الجهد، ما هو المراد من ذلك؟ نقول إذا قيل لا يحتاج إلى جهد وإلى كسب يعني لا يمكن تعريفه، بينما إذا قيل التصور النظري يحتاج إلى جهد يحتاج إلى تعريف. بناء على هذا الضابط وهذا الميزان في الفرق بين التصور البديهي والتصور النظري، مفهوم الإنسان من المفاهيم التصورية الضرورية أو النظرية؟ النظرية وليس البديهية. لماذا؟ لأن الملاك في البديهي استحالة التعريف، والإنسان لا يستحيل تعريفه، بل يعرف إما بالحد التام فيقال حيوان ناطق جنس وفاق، أو يعرف بالحد الناقص فيقال ناطق، أو يعرف بالرسم التام فيقال حيوان ضاحك، أو يعرف بالرسم الناقص فيقال ضاحك. إذن الإنسان من حيث المفهوم يعتبر مفهوم تصوري نظري لأنه قابل للتعريف. قد يقال واضح مفهوم الإنسان، نقول ليس المدار على الوضوح وعدم الوضوح، المدار في النظر والبديهي على إمكان التعريف واستحالة التعريف. فكل مفهوم، هذا الضابط العام، فكل مفهوم أمكن أن يكون له معرف اعتبر من المفاهيم النظرية، وكل مفهوم استحال أن يكون له معرف كان من المفاهيم البديهية الضرورية، كمفهوم الوجود. كمفهوم العلة. مفهوم العلة ليس لها معرض، كمفهوم الإمكان، كمفهوم الوجوب، كمفهوم العدم. جميع هذه التعريف، جميع هذه المفاهيم تعتبر من المفاهيم التصورية البديهية لاستحالة تعريفها. فإن قلت نحن نقرأ أن مفهوم الوجود عرف بأنه ما يصح الإخبار عنه، فكل شيء صح الإخبار عنه هو وجوده، نقول المراد من استحالة التعريف التعريف الحقيقي وليس التعريفات اللفظية. التعريف على قسمين، تعريف لفظي وتعريف غير لفظي. التعريف اللفظي هو مجرد استبدال لفظ بلفظ آخر أو بحمل. تقول ما الليل، تقول ما الدجا، تقول ليلون، تقول ما السميداء، تقول سيدون، تقول ما الغضنفر، تقول أسد، تقول ما العقار، تقول خمر، وهكذا. تقول ما السعدان، تقول نبسون. هذا استبدال لفظ بلفظ آخر، وهذا خارج عن مباحث التعريف أصلا. أصلا عندما يبحث المنطقي في مباحث التعريف لا يريده من التعريف، التعريف اللفظي خارج موردا من مباحث علم المنطق. المراد من التعريف وإما التعريف الحدي أو التعريف الرسمي. فإذا قيل يستحيل تعريف المفهوم أو يمكن تعريف المفهوم، لا يرد في أذهانكم التعريف اللفظية، بل المراد من استحالة التعريف وإمكان التعريف التعاريف الشرحية الحدية. مفهوم الوجود وإن عرف، حتى مفهوم العلة يمكن أن نضع له تعريف. ما هو مفهوم العلة؟ مفهوم العلة هو الموجد للشيء، كل ما كان موجدا يعبر عنه علة، وكل ما كان يتوقف حصوله على أمر يعبر عنه مفهوم المعليل. هذا النحو من التعاريف ما هي إلا تعريفات لفظية. إذن تلخص عندنا أن الفرق بين التصور البديهي وبين التصور النظري أن التصور البديهي لا يمكن تعريفه، بينما التصور النظري يكون قابلا للتعريف. نأتي إلى الباب الآخر، باب التصديق. أيضا فرقوا بين التصديق النظري وبين التصديق الضروري بأن التصديق النظري يتوقف على جهد وكسب وإمعان نظر، بينما التصديق البديهي لا يتوقف على كسب وجهد وإمعان نظر. نسأل نفس السؤال، ما هو ذاك الجهد المقصود في التعريفين؟ نقول لما كان مبحث التصديق يرتبط بمبحث الاستدلال والحجة، صار الميزان في الفرق بين التصديق النظري وبين التصديق البديهي هو أن التصديق النظري هو كل قضية يذعن بها الذهن من دون حاجة إلى استدلال، أو قل استحالة الاستدلال. التصديقات البديهية هي التصديقات التي يستحيل الاستدلال عليها، بينما التصديقات النظرية هي التي يمكن أن يستدل عليها. مثلا إذا قيل اجتماع النقيضين محال، هذه قضية تصديقية يستحيل الاستدلال عليها، بل تعتبر من القضايا الأولية التي يكفي لإذعان النفس بها تصور طرفيها والنسبة بين الطرفين. إذن هذه القضية تعتبر من القضايا التصديقية الضرورية البديهية، بينما إذا جئنا إلى قضية مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، أو جئنا إلى قضية العالم حادث، هذه القضايا تعتبر من القضايا التصديقية النظرية لأنها تفتقر إلى دليل، إلى وسط، إلى برهان. إذن فالملاك في الفرق بين التصديق النظري والتصديق البديهي أن التصديق البديهي لا يمكن الاستدلال، لا يتوقف على الاستدلال، بل يستحيل الاستدلال عليه، بينما التصديق النظري يمكن الاستدلال عليه. هذا هو ملاك التصورات البديهية النظرية والتصديقات البديهية النظرية. فتلخص أن التصور البديهي هو المفهوم الذي لا يمكن تعريفه، والتصور النظري هو مفهوم الذي له معرف، والتصديق النظري هو التصديق الذي يتوقف إذعان النفس على وسط، وسط يعني برهان، يعني دليل، يعني استدلال، بينما التصديق البديهي لا يتوقف على وسط ودليل لإذعان نفسي بثبوت المحمول للموضوع. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني، الوقوف عند شبهة طرحها الفخر الرازي، والإنصاف أن كثيرا من الشبهات التي طرحها الفخر الرازي كانت لها انعكاس على تقدم البحث المنطقي الفلسفي. فالشبهات التي طرحت من قبل الفخر الرازي ساهمت بشكل واضح في دفع عجلة التفكير والعقلية والذهنية الفلسفية المنطقية، لأنه متى تتحرك الذهنية؟ عندما توجد هناك شبهات، عندما توجد هناك مغالطات، عندما توجد هناك تشكيكات، ولهذا يسمى إمام المشككين. كثيرا ما يشكك، وكثيرا ما يشكك ولا يجد هو نفسه جواب على شبهته، ولهذا هو يطرح الشبهة ويتركها، ولهذا دفع صدر المتألهين وغير صدر المتألهين للوقوف على تلك الشبهات. ولهذا دائما تقدم البحث، يعني لاحظوا أنتم مثلا بحث الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، الآن كثير منا في مجتمعاتنا يعرف ذلك نتيجة أنه طرحت هذه الشبهات على الملأ والفضاء الخارجي العلني، لهذا دفعت العجلة في إصدار الكتب، في تأليفات جديدة بأساليب أخرى، وإن كانت لعلها شبهات قديمة، لكن أقول دفعت إخراج تلك الأجوبة بأساليب متعددة. إذن على كل حال، الفخر الرازي كان له دور مساهم في دفع عجلة التفكير المنطقي الفلسفي من خلال طرح الشبهات. حتى على صعيد الأصول، عندما بدأ الأعلام الثلاثة في إثارة الإشكالات على صاحب الكفاية وما شابه ذلك، بدأت تتقدم عجلة الأصول. قارنوا أنتم الأصول من عهد الشيخ الأنصاري مع ما قبل الشيخ الأنصاري، تجد الفرق شاسع. يعني كان الأصول سابقا لا يتجاوز كتاب واحد، الآن الأصول الذي يقرأ الأصول يجد أنه يتجاوز 12 مجلد، من كتاب إلى 12 مجلد. هذا نتيجة كثرة التشكيكات، كثرة الشبهات، كثرة الاحتمالات المطروحة في المقام. ما هي الشبهة التي ترتبط بمقامنا؟ حاصل الشبهة يدعي الفخر الرازي بأن تقسيم العلم إلى بديهي وإلى نظري ليس في محله. لماذا؟ يقول لأنه لا يوجد عندنا ما يسمى بالعلم النظري، جميع العلوم كلها ضرورية، وإن كان هذا مخالف للوجدان أولا. جميع العلوم كلها بديهية ضرورية، بالتالي لا يوجد عندنا ما يسمى بالمعلوم النظري، لماذا؟ يقول لأننا نقول هذا الشيء الذي هذا المطلوب الذي يتوقف حصوله على كسب أو لا يتوقف حصوله على كسب، هذا الشيء هذا المطلوب لا يخلو عن حالتين، إما أن يكون حاصلا في الذهن أو أن لا يكون حاصلا في الذهن. إذا كان هذا المفهوم ليس حاصلا في الذهن فكيف الذهن يطلب شيئا ليس موجودا في ذهنه، ليس حاصلا عنده؟ الطلب فرع الحصول. الذهن عندما يبحث للكشف عن شيء، الكشف عن شيء فرع معرفة الشيء. الذهن إذا لا يعرف شيئا إذا يبحث عن أي شيء، هذا بحث عن المجهول المطلق. إذا الكشف عن المجهول، البحث عن شيء فرع حصوله في الذهن، فما لا حصول له في الذهن الذهن لا يسعى إليه. السعي نحو شيء فرع وجوده وحصوله في الذهن. فنقول هذا المطلوب الذي يريد الذهن أن يعرفه، أن يكشف الجهل عن ما شابه ذلك، أن يستدل عليه وما شابه ذلك، هذا المطلوب لا يخلو، إما أن يكون حاصلا في الذهن فنقول طلب معرفته، عفوا إما أن يكون حاصلا في الذهن أو لا يكون حاصلا في الذهن. فإذا لم يكن حاصلا في الذهن نقول استحال الطلب، لأن الطلب فرع الحصول والوجود. أولا المفهوم يوجد في الذهن ثم يسعى إليه الذهن في طلبه، أما إذا كان الذهن فارغ عن هذا المفهوم أليس إذن كيف يطلبه الذهن؟ أو إن قلتم لا هو حاصل في الذهن، نقول إذا هو حاصل في الذهن طلبه تحصين للحاصل. كيف الذهن يطلب شيئا وهو حاصل عنده؟ إذن المطلوب لا يخرج عن أحدى حالتين، إما أن يكون حاصلا في الذهن مفهوم الوجود، إما حاصل في الذهن وإما ليس حاصلا في الذهن. إذا لم يكن مفهوم الوجود حاصل في الذهن إذا لا معنى للطلب والبحث عنه، لأن البحث عن شيء فرع وجوده وحصوله في الذهن. وإما أن يكون حاصل فطلبه تحصيلا للحاصل، استعلام المعلوم، واستعلام المعلوم من المحالات. إذا هو حاصل يعني معلوم، إذا كيف يحتاج إلى سعي؟ يحتاج إلى كسب، هو معلوم في الذهن. هذا من قبيل استعلام المعلوم وطلب تحصيل الحاصل وهو واضح البطلان. فلهذا جميع المفاهيم كلها بديهية لأنها كلها حاصلة في الذهن، وإلا إذا لم تكن حاصلة في الذهن لا معنى للبحث عنها، لأن البحث عن شيء فرع حصوله ووجوده، وما لا وجود له في الذهن لا معنى للطلب عنه أن يطلب. إذن جميع العلوم والمفاهيم كلها مفاهيم ضرورية بديهية، ولا يوجد ما يسمى بالعلم النظري. فتقسيم العلم إلى بديهي وإلى نظري ليس صحيحا، هذا هو حاصل الإشكال والشبهة. الجواب: عندنا مرتبتان من العلم، وهذا الجواب جواب دقيق ومتين وفي نفس الوقت نافع لدفع كثير من الشبهات، يعني جواب سيال بعبارة أخرى، جواب متحرك في شبهات متعددة. للعلم مرتبتان، أو قل للمعلوم مرتبتان. المعلوم هو العلم، الفرق بينهما فرق اعتباري، سواء قلت علم قلت معلوم هو الفرق بينهما فرق اعتباري، يعني باعتباره حاصل في الذهن يسمى علم، وباعتبار في حد ذاته يقال عنه معلوم. على كل حال للمعلوم مرتبتان، المرتبة الأولى المرتبة الإجمالية، والمرتبة الثانية المرتبة التفصيلية. مرتبة المعلوم الإجمالي هذا يجامعها الجهل. ولهذا العلم الإجمالي مجامع للجهل، بينما العلم التفصيلي يستحيل أن يجامعه الجهل. المعلوم بالإجمال هو معلوم من جهة مجهول من جهة أخرى، هذا نظير ما يذكر في علم الأصول في مباحث العلم الإجمالي. أعلم بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الأول نجس وإما الإناء الثاني هو نجس. هنا يوجد علم إجمالي وهو عنوان أحد الإناءين، لكنه يوجد جهل. وبعبارة المحقق العراقي، هذا علم ممزوج بغموض، وضوح مع غموض. الوضوح، طرف الوضوح ما هو؟ طرف الوضوح هو أنني أخطا بوجود نجاسة، هذا طرف الوضوح. طرف الغموض ما هو؟ النجاسة ما هي؟ موقعها ما هو؟ فردها ما هو؟ هل الإناء الأول أو الإناء الثاني؟ ولهذا يقال هذا العلم الإجمالي يمكن أن يكون وضوح مع غموض. وهذا معنى ما يقال أن المعلوم بالإجمال لا مانع أن يجتمع مع الجهل، لا مانع أن يجتمع مع الجهل. أضرب لكم مثال، قد يكون هناك إنسان لا يعرف ما هو حد الإنسان وهو الحيوان الناطق. نحن لم نعرف حد الإنسان إلا عندما قرأنا المنطق. لو سألت إنسان لم يقرأ المنطق ما تعريف الإنسان؟ قال لك الإنسان أنت مثلك أنت، هذا إنسان لم يسمع بشيء اسمه حيوان وناطق. بل إذا قلت هو حيوانون قال هذا ينطبق عليك أنت الحيوان ولست أنا. ولهذا الشيخ الأوحد الشيخ الأحسائي لا يرى صحة تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. يقول كيف يعقل أن يكون الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وعبر عنه ونفخت فيه من روحي، كيف يعقل أن يكون حيوان؟ فلا يعقل ما نقوله إلا من خرج عن حد الحيوانية، وإلا من بقي في حد الحيوانية مصر على أنه حيوان. الحيوان في نعم يدخلون العبيد في بيع الحيوان في يدخلون نعم. على كل حال هنا هذا الإنسان لا يعرف حد الإنسان بأنه حيوان ناطق، لكن لو قلت له هل تعرف الإنسان؟ يقول لا، معرفه بأشياء كثيرة. أعرف الإنسان بأنه يمشي، بأنه يتحرك، بأنه يصلي، بأنه يصوم. هذه معرفة أو ليست معرفة؟ معرفة. لكن هذه المعرفة يجامعها جهل، وهو الجهل بحد الإنسان وحقيقته وماهيته. إذن هذه معرفة إجمالية جامعها جهل. طرف المعلوم بالإجمال هو كون الإنسان ينام، طرف الجهل هو عدم الوقوف على حقيقة الإنسان وأنه حيوان ناطق. لاحظ، هذه معرفة إجمالية جامعها الجهل، وعندنا معرفة تفصيلية. المعلوم تفصيلا يستحيل أن يكون مجهولا، يستحيل أن يجامعه الجهل. الجهل يقابل العلم. فإذا قلت أنا أعرف حقيقة الإنسان بأنه حيوان ناطق، طبعا هناك تعريف دقيق للإنسان أنا في نظري أدق من تعريفه بأنه حيوان ناطق، وهو أنه حيوان فيلسوف، حيوان فيلسوف، وهذا أدق من كونه حيوان ناطق. أما ما هو الفرق بين قولنا حيوان ناطق وحيوان فيلسوف؟ جاء شاء الله موكول إلى محله أشرت إليه أنا في شرح المنطق المكتوب ليس المسموع. إن شاء الله إذا وفقنا ورد مورد معين نشير إلى الفرق بين التعريفين، حتما سوف نشير إليه في بعض المباحث، سوف يأتينا ما يوجب أن نشير إليه. على كل حال هنا نقول من وقف على حقيقة الإنسان وأنه حيوان ناطق استحال أن يقال هو جاهل، بل هو يعلم تفصيلا بحقيقة الإنسان. دائما العلم التفصيلي يستحيل أن يجامعه الجهل. رحمة الله عليه الشيخ الوائلي جاءه أحد قال له شيخنا سمعنا أنكم ارتحلتم إلى الرفيق الأعلى، أصبح عند علم تفصيلي أنه توفاه الله. قال له الشيخ الوائلي يعني ما من أدل دليل على أكثر من وجودي، وجودي أدل دليل على حياتي. قال له المشكلة الذي قال لي ثقة لا أستطيع أن أكذب هذا الثقة. خب عنده علم قطعي، بعد أصبح عنده علم قطعي يستحيل أن يجامعه الجهل والخطأ. إذا لاحظوا معي المعلوم على نحوين، تارة يكون معلوما إجماليا وهذا يمكن أن يجامعه الجهل، أما المعلوم التفصيلي لا يجامعه الجهل. بناء على هاتين المرتبتين ماذا نقول؟ نقول المعلوم المطلوب من شروط البحث عن أن يكون حاصلا في الذهن، يعني أن يكون معلوما في الذهن، ولكن أن يكون معلوما هل يشترط أن يكون معلوما علما تفصيليا أو تكفي المعرفة الإجمالية؟ تكفي المعرفة الإجمالية. نقول صحيح ما قاله الفخر الرازي، وهو أن من شروط الطلب والبحث أن يكون المطلوب حاضرا في الذهن، لكن نقول الحضور في الذهن يكفي فيه الحضور الإجمالي. مثلا من يريد أن يعرف الإنسان لا يشترط أن يعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، يكفي أن يعرف الإنسان بأنه يعيش على سطح الكرة الأرضية، فهنا تحققت معرفة. وهذه المعرفة الإجمالية بالإنسان وأنه كائن يعيش على وجه الكرة الأرضية تصحح أن يبحث عن حقيقة الإنسان تفصيلا. فنقول إذن مجرد أن يكون المطلوب يحصل في الذهن لا يلزم أن يكون طلبه تحصيل للحاصل. لماذا؟ لأن ما هو حاصل في الذهن المعرفة الإجمالية، وما هو مطلوب البحث عن المعرفة التفصيلية، فلم يكن طلبا لتحصيل الحاصل. فنحن نوافق على شق من كلام الفخر الرازي، وهو أنه يستحيل أن يكون البحث عن شيء لا يوجد في الذهن، بل من شروط البحث أن يكون المعلوم حاصلا في الذهن. نقول المعلوم حاصل في الذهن، مفهوم الإنسان الآن في ذهني، لكن هذا المعلوم يكفي فيه للبحث المعرفة الإجمالية. والمعرفة الإجمالية تجامع الجهل، أنا أعرف الإنسان إجمالا ولكن أجهله تفصيلا، فما هو مبحوث عن ليس حاصلا، وما هو حاصل ليس مبحوثا عن، ما هو حاصل معرفة الإنسان بشكل إجمالي هذا حاصل في ذهني وهذا ليس هو مبحوث عن لأنه حاصل، وما هو مبحوث عن هو معرفة الإنسان تفصيلا وهذا ليس حاصلا في الذهن. إذن ما هو حاصل ليس مبحوثا عن، وما هو مبحوث عن ليس حاصلا، وهذا معناه أننا عندما نقول أن البحث عن التعريف، عفوا عندما نقول بحث عن التعريف، ما معنى البحث عن التعريف؟ التعريف بمعنى تحليل الشيء. عندما يقال عرف الإنسان، ما معنى عرف الإنسان؟ يعني حلل مفهوم إنسان وتحلله إلى ماذا؟ إلى جنسه وإلى فصله. أجزاء الإنسان قد تكون غير حاصلة في الذهن، ولهذا عندما نبحث عن تعريف الإنسان نبحث عنه في مقام تحليل، نريد أن نقف على حد الإنسان، أجزاء الإنسان، حقيقة الإنسان. ولهذا عندما نقول الوجود يستحيل تعريفه، لماذا؟ لأن التعريف يعني التحليل، والتحليل ما هو؟ يعني تحليل المركب إلى أجزائه، والإنسان مركب من جزئين، نريد أن نحلل هذا المركب، نضعه تحت المختبر الذهني، فنجد أن أجزائه عبارة عن الجنس والفاصل. أما الوجود لا أجزاء له، بسيط، ولهذا لا يحلل الوجود لأنه لا أجزاء له. تحليل شيء طبعا أن يكون مركبا، وما لم يكن مركب لا أجزاء له، وما لا أجزاء له يحلل أو لا يحلل؟ لا يحلل، لأنه فاقد للأجزاء. إذن حاصل الجواب عن شبهة الفخر الرازي، نقول في المقام، نحن نقول لك، نسلم أنه من شروط الطلب والبحث أن يكون المعلوم حاصلا في الذهن، ولكن معنى حصوله في الذهن هو الحصول الإجمالي، المعلوم الإجمالي، وما هو مطلوب البحث عنه هو المعرفة التفصيلية. فما هو حاصل ليس مبحوثا عنه، وما هو مطلوب ليس حاصلا، فلم يكن ذلك من طلب تحصيل الحاصل. هذا هو ما يرتبط بالأمر الثاني. الأمر الثالث، طبعا لاحظ أنا قلت هذا الجواب جواب سيال، فقط من قرأ علم الأصول حتى في الحلقة الثانية أو الحلقة الأولى أيضا، هناك في مبحث الوضع أن العلم بالوضع يتوقف على الوضع والوضع كذا، هذه إشكالية الدور في مبحث الوضع، السيد أجاب عن هذا الفرق بين المرتبة الإجمالية والمرتبة التفصيلية. نفس الجواب أجيب به على دورية الوضع في مبحث الوضع من علم الأصول، يذكر الإشكال في الحلقة الأولى ويذكره مرة أخرى في الحلقة الثانية والجواب عنه، فهذا نفس الجواب. الأمر الثالث وهو الاستدلال على بطلان القضيتين التاليتين. القضية الأولى قولنا جميع العلوم بديهية، هذه قضية باطلة. القضية الثانية جميع العلوم نظرية. نأتي إلى القضية الأولى، ويمكن الاستدلال على القضية الأولى وهي كون جميع العلوم بديهية، يعني لا تحتاج إلى كسب، جميع العلوم سواء كانت تصورية أو تصديقية، يعني كل العلوم سواء كانت تصورات أو تصديقات جميعها بديهية، ولا يوجد عندنا علم يسمى بالعلم النظري. هذه هي القضية الأولى، نريد أن نستدل على بطلانها. الاستدلال على بطلانها يكون من خلال تشكيل قياس استثنائي يمكن بيانه بأحد بيانين. البيان الأول، التفتوا للفرق بين البيانين، نأتي إلى البيان الأول، نقول لو كانت جميع العلوم سواء كانت تصورات أو تصديقات، لو كانت جميع العلوم بديهية للزم عدم تحقق الجهل، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. التفت معي، هذا النحو من الاستدلال هذا طريق فني وطريق دقيق في مباحث المنطق والفلسفة تحديدا. العلامة الطباطبائي في مباحثه الفلسفية دائما يشكل البرهان على نحو القياس الاستثنائي. لاحظ إلى القياس الاستثنائي، قلنا بيانه بأحد بيانين، الآن نحن في القياس في توضيح البيان الأول حول الاستدلال على بطلان أن تكون جميع العلوم بديهية. نقول لو كانت جميع العلوم بديهية للزم عدم تحقق الجهل، والتالي باطل فالمقدم مثله، مثله سيل بطلان. المقدم قضية شرطية، والقضية الشرطية تحتاج إلى مقدم وإلى تالي. المقدم لو كانت جميع العلوم بديهية، هذا مقدم. التالي لزم عدم تحقق الجهل، هذا هو التالي. وعدم تحقق الجهل باطل، فما يتوقف عليه يكون أيضا باطلا. دائما في مثل هذا النحو من الاستدلالات، دائما نحن بحاجة إلى أمرين. دائما إذا صيغ الدليل بصياغة القياس الاستثنائي فنحن بحاجة إلى أمرين دائما. ما هما الأمر الأول؟ إثبات بطلان التالي. دائما بين لنا أن التالي باطل، لماذا باطل؟ الأمر الثاني بيان وجه الملازمة بين المقدم والتالي. دائما في كل قياس استثنائي لا بد من تحليل هاتين النقطتين، لماذا التالي باطل ولماذا، وما هو وجه الملازمة بين المقدم والتالي. فنحن بحاجة إلى بيان الملازمة وبطلان التالي. نأتي إلى بطلان التالي، وهو للزم عدم تحقق الجهل. يعني ما معنى للزم عدم تحقق الجهل؟ يعني لا يصبح عندنا إنسان يجهل شيء، وهذا باطل، والدليل على بطلانه الوجدان. الدليل على بطلانه هو الوجدان، إذ لا يشعر الإنسان من نفسه أنه يعلم بكل أنه علام الغيوب. إذن الدليل على عدم تحقق الجهل هو الوجدان، هذا بطلان التالي. فالتالي الاستدلال على بطلانه هو الوجدان، حيث لا يوجد هناك شخص من يدعي أنه يعلم بكل شيء. يعني كل فرد من أفراد الإنسان، لا أقول يوجد فرد واحد، لا يدعي أحد بأن كل فرد من أفراد الإنسان لا يجهل شيئا. نحتاج إلى بيان وجه الملازمة بين التالي وبين المقدم. نقول من الواضح وجه الملازمة أنه لو كانت جميع العلوم بديهية. ما معنى أنها بديهية؟ يعني لا تحتاج إلى استدلال، لا تحتاج إلى نظر. لو كانت جميع العلوم بديهية يعني حاصلة عند الإنسان، حصولها عند الإنسان يعني علمه بها أو جهله بها، علمه بها. فكون العلوم كلها بديهية يساوق عدم جهل الإنسان بشيء. والتالي وهو عدم جهل الإنسان هذا باطل، فالمقدم أيضا يكون باطلا. لاحظ ماذا قال. أقول العلم إما بديهي وهو الذي لم يتوقف حصوله على نظر وكسب، النظر والكسب بمعنى البحث والجهد، كتصور الحرارة والبرودة وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإما نظري. هناك تصور الحرارة والبرودة لو عبر بأمثلة أخرى لكان أدق في المقام، لو قال مثلا كتصور الوجود وتصور الروح، حتى يكون تصور الوجود من التصور البديهي وتصور الروح من التصور النظري. وإما نظري وأيضا وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يعني استحالة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. وأيضا لو جاء بمثالين كان أفضل، قال وكالتصديق بحدوث العالم بأن العالم حادث حتى يكون نعم لا أقصد أن نعم سوف يقول بعد ذلك نعم. وإما نظري وهو الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب كتصور العقل والنفس، هذا تصور العقل والنفس من التصورات النظرية، وكالتصديق بأن العالم حادث. إذن المقام الأول عندما قال بديهي يريد أن يشير إلى التصور البديهي والتصديق البديهي، وعندما قال وإما نظري يعني سواء كان تصديقا أو تصورا. فنقول ليس كل واحد، هذه كل واحد ضعوها بين قوسين، من كل واحد، كل واحد الثاني أيضا ضعوها بين قوسين، من التصور والتصديق بديهيا، فإنه لو كان جميع التصورات، لاحظ قياس استثنائي، لو كان جميع التصورات والتصديقات، نحن عبرنا بعبارة مختصرة لو كانت جميع العلوم، يعني سواء كانت تصورات أو تصديقات، لو كان جميع التصورات والتصديقات بديهيا لما كان شيء من الأشياء مجهولا لنا وهو باطل، يعني والتالي فالمقدم مثله في البطلان. قال وفيه نظرون، وفي هذا البيان نظر، لهذا قلت نحن يمكن بيان القياس الاستثنائي من خلال أحد بيانين. هذا البيان الأول محل نظر عند المصنف عند الشارح، لهذا جاء ببيان آخر، بيان وجه النظر، والبيان الآخر يأتي في محله، وإن شاء الله فقرة كل واحد كل واحد نشير إلى معناها. والحمد لله رب العالمين.